الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ننتقل بقى لإيه؟ للداء والدواء. والداء والدواء ده حد يفكرني كان سببه إيه؟ السؤال عن إيه يا باشمهندس؟ الراجل ابتلي. هو الكلام بقى واضح بقى عشان نحددها بالظبط. ابتلي بإيه؟ بفتنة أو بمصيبة أو ببلية. وبعدين؟ فارق فسأل الإمام على طريق على طريقة أن يأخذ بها من هذا البلاء. ده احنا عايزين الدقة بقى في الموضوع ده. رجل ابتلي فسلك كل أسباب التداوي والشفاء فلم يبلغ مبلغه من الطلب. يعني وقع في فتنة أو في مصيبة قعد يدعو سنين طويلة ولم إيه؟ يخلص من البلاء، وبذل جميع الأنواع والأقسام العلاجات والأدوية التي تخرج من هذا البلاء ولم يخرج، فماذا يفعل؟ فهو بيتكلم هنا عن الدواء بقى، الدواء الكافي يعني أو الشافي أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فهو بيتكلم هنا بيقول الأسباب التي تمنع من إجابة الدعاء. تكلمنا عن أكل الإيه؟ أكل الحرام. بيقول لك أعظم علامة للصحة، دليل على صحة القلب عدم أكل الحرام. القلب صحيح زي الإمام أحمد. واحد بيسأله ما هو، واحد بيسأل إمام الأئمة السلف، إمام كبير، ما هو الدليل على سلامة صاحب القلب؟ قال كثرة ذكر الله. الإجابة صحيح؟ صح؟ لما راح الإمام أحمد فقال له ما الدليل على صحة سلامة القلب؟ قال أكل الحلال. فرجع تاني للإمام الأول فقال صدق الله، صدق والله لو صح ذكره لله ما ولج باب الحرام. يبقى الدليل على إن هو قلبه في ورع وفي خوف ان هو لا يمد يده الى الايه؟ الى الحرام. خلاص؟ ده الجزء الاول. بيقول ايه بقى؟ والدعاء من انفع الادويه وهو عدو البلاء. الدعاء عدو البلاء. الدعاء من القدر، صح؟ والبلاء من القدر. وده شفاء وده داء. وده ضد ده. يبقى ده عدو ده. يبقى بينهم من بعض الصراع ولا من الصراع؟ صراع. يبقى انت بتستخدم، انت لما يجي لك ابتلاء بتقوم داخل مباشره في صراع. صراع بين ايه؟ من قوه الايمان في اثرها المتعلق بالدعاء، وبين البلاء اللي عندك. البلاء اللي عندك ده جبت له الدواء المناسب، الدعاء المناسب، القوه المناسبه. يعني مثلا انت عندك داء مستشري في جميع انحاء البدن، زي ده موجود في عضو من الاعضاء. اللي موجود في عضو من الاعضاء كلمتين ونص والسلام مثلا، لكن اللي موجود في جميع اجزاء البدن اللي هو يصل بالقلب او يصل بالبدن الى درجه الموت، موت القلب، هل ده بيكون زي اللي عنده مرض؟ طب هل اللي عنده مرض شبهه زي اللي عنده مرض شهوه؟ شبهه يعني شك وريب في القران والدين والسنه واليوم الاخر والبعث والحساب. وشهوة يعني ايه؟ حب النساء، حب النظر للنساء، ايه الحاجات دي؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي ايه؟ في قلبه مرض. خلاص؟ والآية الثانية فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني شك وريب، يبقى جاب مرض الشك اللي هو بتاع النفاق، ومرض الشهوة اللي هو بتاع ضعاف الدين من المؤمنين. هل الدرجات دي لما الواحد يبتلى بالشك زي ما يبتلى بالشهوة، زي ما بيبتلى بالمصائب والمحن والحاجات من دي، زي ما ابتلى بضعف الطاعه والعباده، ولا الامور دي مختلفه؟ يبقى كل واحد من هذه الامور له علاج ايه؟ يتناسب معاه. هل انت جبت العلاج المناسب بالقوه المناسبه في الوقت المناسب، ولا انت ما عندكش الدور دي؟ فهو بيقول ايه؟ الدعاء يدفع البلاء ويعالجه ويمنع نزوله. يعني من الاصل ما ينزلش. ايه العله بقى في الجزئيه دي ويدفعه؟ بيقول ان البلاء بينزل البلاء ايه؟ البلاء بينزل منين؟ من السماء. يبقى السماء دي يعني بينزل منها الخير وبينزل منها الشر، صح؟ الدليل بقى للقطع بقى بالنسبه للامر الشرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بالليل ذات يوم قال